سجود السهو لترك الوقوف للقنوت. وإلا من يجيد القنوت، من يعرف كيف يقنوت ثم يترك القنوت، فقد ترك شيئين، ترك القنوت والوقوف له. يعني أثر عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشافعية في الأحاديث أنه هو كان يقف في الصفحة. أثر عهد في إثبات الأحاديث عندما تجد خلافا بين الفقهاء بمداره غالبا على ثبوت الحديث من عدمه في أدلة متعارضة ثبتت عند البعض ولم تثبت عند الآخر. بعضهم قال إن هذا صحيح، بعضهم قال لا مش صحيح. طيب لو صح عند الجميع يجب أن تعرض الترجيح. يعني السؤال لماذا الحنفية يقولون أن ليس هناك قنوت والشافعية يقولون أن هناك قنوت، أن هناك قنوتا؟ السبب تعارض الأدلة، غالبا يكون فهم العلماء يختلف بسبب تعارض الأدلة. الأدلة إما جاءت كلها إليهم أو جاء بعضها فقط، نفس التعارض. طيب لو جاءت إلى الجميع كل الأدلة لماذا يختلفون؟ لأنهم بعضهم يثبت عنده الحديث بعد ما جاء، يقول هذا لا مش ثابت، هذا حديث جاء إلينا لكنه من طريق ضعيف فنتركه. هذا البعض الآخر لا ثبت في الحكم يختلفون. أو قد يرون أن الحديث بنصوصه المختلفة يمكن الجمع بينهم، يقولون هذا يعمل به في وقت هذا يعمل به في وقت، يسمى العام والخاص. بعضهم يقول لا، لا يمكن الجمع بينهما أبدا بوجود التعارض التام، فيلجأون إلى النسخ، يلجأون إلى الترجيح، يثبتون شيئا ويعملون بشيء. فإذا التعارض بين الأدلة هو سبب الخلاف بين العلماء. كيف أول ما شيء يلجأون إليه هو الجمع بين الأدلة. الجمع بين الأدلة يعني عمل الجميع، وهذا أولى. لأن لو عملت للجميع أولى من تعمل ببعض تترك البعض. لو لم يمكن الجمع لابد من الترجيح. معنى الترجيح يعني أن نقول بصحة شيء وخطأ شيء، بنسخ شيء ومنسوخية شيء. هذه هي طريقة الجمع والترجيح، وهي أفضل، هي ثمرة علم أصول الفقه. علم أصول الفقه المطلوب منه وثمرته يدرسون مقدمات حتى ينتهون إلى أن المثال كيف يرجح النصوص التي تأتي إليه، كيف يرجح بينها، وما هي الأدوات التي يستخدمها للترجيح. فيقولون أن عندنا أدلة إجمالية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم أدلة مختلف فيها، بعضهم يقول بها بعضهم لا يقول بها. في النهاية في إطار هذه الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، كيف تنظر يا فقير إلى الأدلة، كيف ترجح بها وكيف تستنبط منها الأحكام؟ هذا علم أصول الفقه. كل مسألة تجد بها خلاف بين العلماء سببها النظر في الأدلة الثابت منها وغير الثابت، والمتعارض منها مع الآخر، هل يمكن الجمع ولا لا يمكن، فنحتاج إلى الترجيح. الحنابلة قالوا ده مذهب ثالث في القنوت. بعض الحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على شيء بل فعل هذا وفعل هذا، منهم ابن القيم في زاد المعاد قال هذا، قال السنة بناء على ما ثبت إليه من أدلة، ما ثبت عنده من أدلة أنه لم يواظب على شيء معين بل فعل هذا وهذا. فالسنة في رأيه والصواب أن الإمام والمصلي المنفرد أيضا يأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا أحيانا، والسبب هو الخلاف في الأدلة. يعني أنت الآن أتيت بنفس الذي نتكلم فيه، لماذا يقول ابن القيم كذا، لماذا يقول الحنابلة كذا، لماذا يقول الحنفية كذا، لماذا يقول السفر كذا، فأكتب أمين النظر في هذه الأمين. لماذا يقول المالكية إن اليقظ بحرام عليه بخلاف الأمين؟ هذا السؤال الجديد، ده نفس السؤال من الجانب الأمين، لماذا خلاف الأمين؟ ثبوت الأدلة

وسلمت فعلا. طيب الآن هل طال الفصل ولا بعد الفصل؟ يعني تركت سلمت وطال الفصل ولا بعد الفصل؟ لو كان مع قرب الفصل فكذلك يعني يأتي بها، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده أنا لم أصلي على الآن، يأتي بها الآن وهي الآن في محلها، تسلم من جديد خلاص، ولا سجود سهو عليك في هذه الحالة. طيب بعد طول الفصل بقى، أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود، إذا كان تركت الصلاة على الآن ناسيا أو عامدا وسلمت وطال الفصل عرفا، ليس هناك محل أصلا لأن آتي بها، ولا أحتاج سجود السهو خلاص لأن طال الفصل، يعني ابتعدت عن الصلاة فلا أستطيع أن أعود مرة أخرى فأصلي على الآن، ولا يحتاج إلى سجود السهو لأن طال الفصل وابتعدت عن الصلاة أصلا. وكذا وكذا وكذا لو تركها عمدا وسلم، لو تركتها عمدا وسلم يبقى سواء ناسيا أو عامدا. إذا كل الصور مشكلة. الأولى مجموع الدرس الثاني حصل لي هسجد السهو لترك الصلاة على الآن، لأن في كل الصور إما أن أنا آتي بها بالصلاة على الآن فعلا خلاص لا أحتاج لسجود السهو، وإما أن ممنوع من أن آتي بها لأن طال الفصل، ففين في الصورة اللي ممكن أترك فيها الصلاة على الآن وأحتاج لسجود السهو؟ قال أجيب بأنه يتصور السجود لترك إمامه لها، الصورة التي يتصور السجود لترك الصلاة على الآن عندما يترك الإمام صلاة الجماعة الصلاة على الآن، وأنا مأموم أعلم هذا. طب إزاي الإمام يترك الصلاة على الآن والمأموم يعلم ويحتاج عندئذ لسجود السهو؟ قال فإذا سمعه يقول المأموم سمع الإمام يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم، الإمام قال اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم، أنا مأموم سمعته يقول، رفع صوته أو ربنا سبحانه وتعالى أعطاني قوة في السمع استطعت أسمع به وهو يتكلم بصوت خفيف، كنت قريبا منه أي صورة، المهم في النهاية وصل إلى أذنك هذه الكلمات اللهم صل على محمد السلام عليكم. إذا أنت علمت وتيقنت أن الإمام ترك الصلاة على الآن، هو ده محل العلم، محل العلم تسمع ترى تشعر في بطنك بجوع، هو ده العلم، علم الضرورات الستة، ما يجيب العلم ضرورات الستة، الجانيات التجريبيات التوافرات الحدثيات، ست أشياء عند أهل علم الكلام والمنطق علم الكلام. أنا سمعت يقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى نبي الله الصالحين اللهم صل على محمد السلام عليك، أتى بأركان صلاته صحيحة ترك البعض وهو الصلاة الآن ترك البعض، أنا بقى يا مأموم الآن ماذا أفعل؟ يسن لي أن أسجد للسهو، لماذا؟ لأن الإمام حصل في صلاته خلل وخلل الإمام يتطرق إلى المأموم وأنا الآن لم أنتهي من الصلاة بعد، لم أسلم بعد، إذن أنا لزمت في صلاة وصلاتي لحقها الخلل من جراء خلل إمامي، خلل إمامي انتقل إلي، يسن لي يا مأموم أن أسجد للسهو. تكون فين؟ ما أنت لسه بعد ما تقول الله تسجد للسهو حضرتك هتروح مسلم. الإجابة وأجيب بأنهم تصور السجود لترك السجود السهو، يعني تصور السجود السهو لترك الصلاة على الآن لترك إمامه لها، صورة ذلك إيه مثلا؟ يعني فإذا سمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم، صورة أخرى، أو كتب له إني تركت الصلاة على الآن، كتب له هذا بعد ما سلم اللهم صل على محمد، أنا ما سمعتوش، أنا مأموم لم أسمعه لكن قال اللهم صل على محمد السلام عليكم، ثم كتب لي خلاص انتهى من الصلاة، كتب لي ودفع إلي ورقة مكتوب فيها كده أني لم أصلي على الآن، إذا وصل إلى علم باليقين هو هو بيكذب أولاده ده موضوع ثاني، لكن هم وصل إلى علم اليقين أنه ترك الصلاة عليه، وصل إلى علم أنه ترك الصلاة عليه. إذا عرفت أنه حصل خلل عند الإمام والخلل عاد إلي ولحقني فيسن لي أن أسجد للسهو. هذه الصور التي قد تستغربها هي مجرد تعويض ذهنك على تطبيق المسائل العلمية، تطبيق فقط. هذه المسألة ربما لا تحصل أبدا، ربما، لكن لو حصلت كيف يكون الحل؟ هذه أول شيء. ثانيا، يعود ذهن الطالب أو المتعلم على تطبيق الحكم، الحكم الشرعي. عندما يتدرب الذهن يصير هذا الطالب علم فقيه، مع المدة مع الممارسة يصير فقيها، يخرج، يفعل ما يسمى بالتخريج، يقيس شيء على شيء. مش لازم يكون مسألة دي، لكن تأتي مسائل مشابهة فأقول كيف تعامل الفقهاء في هذه المسألة، هذه شبيهة لها، أخرج هذه على هذه، أقيس هذه على هذه. فلا تستغرب من مثل ما يفعلونها، لأنهم عقلاء، والذين حضروا دروسهم عقلاء، والذين درسوا كتبهم عقلاء. فيبقى أنت، هل تكون أحد العقلاء ولا تحرم نفسك من هذا العقل؟ هيبدأ أحد العقلاء يعترض. سهل قبل السلام أو بعد السلام، مع قصة الفصل أو مع طول الفصل. يعني لاحق هو الخلق. والصلاة على الآل في التشهد الأخير يسجد سهو عامل أو ناس. لو تركت التشهد الأول عامدا أو ناسيا على سجد سهو، لو تركت القنوت عامدا أو ناسيا على سجد سهو، لو تركت الصلاة على الآل في التشهد الأخير على سجد سهو. ما اسمها أبعض الزيادة بعد كل الفصل، لكن قصة الفصل يبقى علي أنا معني ياش. يعني أنا إمام أو منفرد تركت الصلاة على الآل، علي سجود السهو، تركت سجود السهو، الصلاة صحيحة، فتركت السهو شيئا مسنونا، لكن الصلاة صحيحة. يعني أستطيع أن أمضي إلى حالي وخلاص، لا شيء أعلمني، لكن أنا أرسلت رسالة إلى المأموم، قلت له أنا تركت سجود السهو. المأموم علم أنه لحقه خطأ من خطأ الإمام، لحقه نقص من نقص الإمام، فيسن للمأموم أن يبني رسالة. لأنه ترك شيئا مسنونا، ويجوز للشخص في صلاته أن يترك المسنون. الإمام ترك شيئا مسنونا وهو السجود السهو، يجوز له يتركه لأنه مسنون. لو ترك عمدا يجوز له لأنها سنة، والسنة يجوز تركها عمدا. نعود نقرأ مرة أخرى، يصلي على المأمور. نعم لدى المأمور حتى لو صلى على الأذان. أنا مأمور. أخونا الكريم بيقول أنا علمت يا مأمور أن الإمام ترك الصلاة على الآل، فهل أصلي أنا على الآل وكده خلاص؟ ده أنا بنفترض أن أنا صليت على الآل فعلا. هو لا يقول أن المأمور ترك الصلاة على الآل، ده بيقول أن المأمور صلى على الآل فعلا، لكن لأن الإمام حصل خلل في صلاته خلل الإمام يلحق المأمور. حد لي سؤال تاني قبل أن نعيد المسألة؟ بالنسبة لو ترك يعني فرق وترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أصبح بوتر انتظر الركن. إيه هو الركن؟ الصلاة على سيدنا محمد في التشهد الأخير. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تركه. نعم بعدين هو منفرد ولا ممكن الفصل سلم يعني سلم ولم يطل الفصل يصلي ياتي بالركن ياتي بالركن وده مر عليه. طب وانطل الفصل يبقى يعيد الصلاه يعني سؤال كده. لو طرق اهو قلنا مر معانا لو تركت سهل على الآل قبل السلام ولا بعد السلام؟ لا بعد السلام. بعد السلام طال الفصل ولا قصر الفصل؟ لا طال الفصل. طال الفصل يبقى خلاص لا يعود إلى موجودة مررنا عليها. أو بعد طول الفصل أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود مر. قريتها ولا ما قريتهاش؟ طيب ما احنا أجبنا عليها. حد لي سؤال؟ هنعيد مرة أخرى إن شاء الله. واستشكل تصور يعني واحد بيستشكل إزاي حطر في الصلاة على الآل وواجب السهم. طب ما أنا لو تذكرت قبل السلام آتي بالصلاة على الآل خلاص ولا سجود سهم. ولو كان بعد السلام وقصر الفصل آتي بالصلاة على الآل ولا أحتاج سجود سهم. لو كان بعد طول الفصل يبقى معلش سجود سهو أصلا ولا على سهو ولا صلاة على الآل خلاص انتهى وقتها فكيف يتصور؟ استشكل تصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بأنه يعني كل الأحوال التي في ذهني أنا لا تحتاج لسجود السهو أو تحتاج لسجود السهو ولا أو تحتاج للصلاة على الآل ولا يجب السهو بأنه إن علم تركها قبل سلامي إن علم تركها ليه إيه؟ الصلاة على الآل قبل سلامه أتى بها ولا سجود السهو أو بعده بعد إيه؟ بعد السلام وقبل طول الفصل فكذلك يعني يأتي بالصلاة على الآل ولا سجود سهو أو بعد طول الفصل بعد السلام وبعد طول الفصل الحكم فاتت ولا سجود فاتت يعني خلاص انتهى محلها ذهب المحل ولا سجود فإمتى بقى أسجد السهو للصلاة على الآل؟ قال وكذا لو تركها عمدا وسلم تركها عمدا وسلم لا سجود سهو لأنه تعمد أنه يترك أجيبك لأنه هناك صور يتصور فيها أن يبلغ المأمور شيء من خلل إمامه فيسمى له سجود السهو أجيب بأنه يتصور السجود لترك إمامه لها اللي هي إيه؟ مثلا قال فإذا سمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك مباشرة من غير ما يأتي بالصلاة على الآل سورة أخرى أو كتب له إني تركت الصلاة على الآل بعدما سلم الإمام أو أخبره بذلك يعني بعدما سلم التفت إلى المأموم وقال له على فكرة أنا لم أصلي على الآل فبلغ المأموم علما يقينيا عنده أن الإمام ترك صلاة الصلاة على الآل وأنه تطرق إلى صلاة الخلل من خلل الإمام أو أخبره بذلك سجد للسهو يعني في كل هذه الصور الثلاث جبرا للخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة الإمام كما مر تصويره في الكلام على الأبعاد. هل الشيخ هيفهم ولا لسه مكتشفه؟ رائحة الإمام لا يطار يعني إمامه عنده خلل والخلل لحقه عنده يعني تركها عمدا أما أنا ذنب تبع الوقت ايه؟ انا لسه في صلاة، هو صلاته مش منتهي، لماذا لا يأتي بها الإمام لو كان تركها عمدا ولم يسلم؟ الإمام ترك الصلاة على الآلة عمدا ولسه لم يسلم، قال أنا لن أصلي على الآلة، صلاة صحيحة، وبدأ يدعو ولا يفعل أي شيء آخر، سكت قاعد يفكر كده وهو لا في الصلاة، ثم قال لماذا أترك الصلاة على الآلة عمدا؟ أنا أصلي على الآلة قبل الثلاث، خلاص يأتي بالصلاة على الآلة ويسلم. لو كان بعد السلام يعني يصلي على الآن فاستخف محلها ولا يزل. انا بقى كما اقول نزلت في السماء، التفت بعد سلامي وقال لي يا فلان يا محمود انا تركت الصلاة على الآن عمدا، انا افعل ايه بقى؟ ازبن الثالث لان في خلل عند الامام، وخلل الامام تطرق الى انت بكاها صحة لان ناسه تركت الصلاة لا تركت الصلاة. لو كنت سلم المأموم فلا سلم عليه صح؟ إن طال الفصل إن سلم المأموم بعد هذه الصور الثلاثة، الإمام قال له أنا تركت الصلاة على الآن يا مأموم، فجاء الإمام راح يسلم ناسيا ولا عامدا؟ طال الفصل ولا مات الفصل؟ الصورة هي معانا كلها، إن كان طال الفصل فالتقط محلها، إن كان قصر الفصل يجوز له أن يأتي بسجود السهو. أما ترك الأركان في التلس بس أفضل من يجب الكرام هو الإمام أعظم من الذي هو أعظم درجة من الأمين هو أفضل من يجب الإمام يسأل في خلل ولا مش خلل؟ أنت في مش خلل في خلل ولا خلل من دور المحيطين؟ هل الخلل في الوقت صار ولا خلل من ناحية ولا يأتي به؟ من ناحية لم يأتي به ناحية ما سيأتي ناحية خلل من المحيطين من ناحية أنه لم يأتي به هذا الشيء حصل خلل لم يفعل ما سيأتي إلى هنا في خلل جميل هذا المسنون من نوع الأبعاد ولا مش من نوع الأبعاد؟ من نوع الأبعاد يحتاج لسجود سهو، فترك سجود السهو لا زالت صلاته توصف بأنها فيها خلل، ولما سلم من غير ما يسجد للسهو صلاته صحيحة مع الخلل. أنا كمأمون بقى ولم أنتهي من صلاتي بعد وصلاة إمامي لحقها الخلل، فلحقني أيضا الخلل لأني كنت في قدوة معه وخلله كان أثناء القدوة فانتقل الخلل إلي، يسن لي أن أسجد للسهو جبرا لهذا الخلل الذي لحقني من إمامي. يعني ماذا الأخير أن أخذني في صوت سنتين صار صحيحة بخلل والأمر لذلك يقول لك المأمور إن أنا رغم الخلل الذي لحقني من إمامي أن أسلم ولا أسجد للسهو لأن سجد للسهو سنة، فأكون في النهاية أنا عندي صلاة صحيحة مع الخلل. وكما تقول أولا أن هذا المنطق الأولى أن يكون صلاتي بخلل والأولى أن تكون بلا خلل بخلل صلاة صحيحة بخلل أولى ولا صلاة صحيحة من غير خلل أولى؟ لأن الإمام هو الذي أعلى درجة فعلها وانتهت بسلام فالمأمون يمسح عن نفسه شيء. نعيد السؤال مرة أخرى وإهداء صلاة بخلل أولى ولا صلاة من غير خلل أولى؟ ما رأي الشيخ عبد الخالق؟ حيث الواحد المخلوق الخلل عشان كل يعني خلل من خلل من ناحيه واحده بس حيث الخلل من ناحيتين الخلل بالنظر انه لكن الامام ذاته اعظم درجه من المامون لم يسجد لها الامام اعظم درجه من المامون لم يسجد لها يعني شاء لنفسه هو صحيح شاء الامام ان تصدر صلاته

هل يقول أنك يقينا ستصلي أربع ركعات؟ ستصلي أربع ركعات؟ ممكن تنسى فيه. مش يقين. مش واحد. مش واحد. مش واحد عنده يقين أنه سيأتي بأربع ركعات. مش قطعا من الأرض هو هيش بطل. نعم. كيف قطعا؟ ما قص من السلو ومسابق عليه. مش قطع. لا في المستقبل لا قطع المستقبل. يعني لو بعد سنتين سنة يعني هو سنة ثلاث سنوات سنة. بعدين أنا مهند مستوى سنتين. وسنة سنتين. يعني كده قطع. لا ده قبل ما أجي سنتين إحنا بنقول له لو سجلت سنتين في احتمال عقلي أن تسمو في هذه السنة. لكن لو حرف بدون اصبر عليه. في احتمال عقلي أن تسمو. إحنا مش هنقول لا تسمو. ممنوع سجود السهو في هذه الحالة. ليه؟ لأنه لو سجدت سجدتين احتمال عقلي أن تسجد فيه تسجد ثلاث تجبرها بسجدتين احتمال عقلي أن تسجد فيها تجبرها بسجدتين وهكذا احنا وجود الاحتمال العقلي هل لو يعني لو طلب الصورة اللي هو سجد سجدتين لا ليست ثلاثة تمت ممنوع هو ممنوع ممنوع من أن يفعل هذا ممنوع ممنوع ممنوع يتطوع هو فيه يقول لا خلاص سيب الموضوع ده علي أنا على أي ليك يا عم يا فقيه أنا حاسب الثابتين لا أسه فيه ممنوع لا تفعل هذا ممنوع لو سجدت الثابتين عامدا عاملا بطل الصلاة أنت في غاية اليقين احتمال العقل يجعل الفقيه يحكم له يقول له لا تسجد بالسهو ولين الشيء اللي فيه قطع ما قطعش بيقول له في احتمال عقلي موضوع ما تسكتش هو ما قطع بيقول له في احتمال عقلي واحتمال عقلي يستدعي التسلسل صح انت موافقني ولا مش موافقني انه بيكذب هعيدها لك تاني في احتمال انك بعد سجدتين تسمو في السجدتين ولا لا في احتمال يبقى انت موافق معايا ما دام في احتمال الاحتمال ده ممكن يتكرر يحصل تسلسل يبقى انت وافقت فأنا ابتداء أحكم لك أنا فقيه حسنًا طيب أكمل الكلام مع أستاذكم فده في احتمال الفقيه يقول له ما ينتج التسلسل يمنعني أن أفتي لك بسهولة عندي التفكير مش من باب الجهة القطع لا الفتوى باب قطع هو ما عندكش فقيه ما عندكش يقين ما يحصل حاجة بالعكس ده الأغلب ظن مش هيحصل لكن فقيه عنده ان ما يمشي التسلسل باطل يوجب عليه ان يفتي بمنع هكذا ممنوع ما يؤدي الى التسلسل باطل ان يؤدي اليه باطل يحسب يقين وهو كده عنده يقين ان هذا الفقه حكم الله سبحانه وتعالى ممنوع سجود السهو للسهو فيه نعم هو ما يمشي التسلسل باطل سبب عصب الجزء الأولي مفترض الموضع يعني لا يعلم ترى إيه الضغط الثاني الثاني بقى ما بيش يوقف عليه الاثنين الثانيين ضفر الصلاة ضفر الصلاة ليه الموقف طبعا فالموضوع يا رامي الثاني النقطة الثانية اللي هو الشورة الثانية اللي هو إيه سنة صف تتكلم تتكلم عن سنة الضغط قبل الثلاث فهنا لا يجب باعتبار إن هو أكثر التجربة وكان بس في الأول هنا ما يقتل عنده الكلام لو ما يقتل عنده يعتبر إذن الجديد ما يقتل عنده فقط وما يقتل عنده صح تمام؟ السرية للسوء أن يؤكد ما يقتل عنده وإلا الكلام هو هنا الوقت يعني ما يتكلم يعتبر ما يقتل عنده عشان كده بركه ناسيه تكلم كلام صغير ناسيه فهو دلوقتي السبب ان انا مش لاقيش تعرفين ان هو كتير من الاثنين فقط سواء قصد الثبوت اللي بعد لو تتكلم عن مين الاثنين ممكن يتصور ان الامام

أن الإنسان إذا مهر في علم من العلوم تجده يسهل عليه العلوم الأخرى، لأن القواعد واحدة، بس هناك قواعد مختلفة عن بين العلوم المتباينة، بل هي قواعد واحدة لأن التركيبة العقلية واحدة، والعلماء يقننون لكل العلوم بطريقة واحدة، فقط التفاصيل هي المختلفة. قال: نقرأ كلام الشارح على الهام. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين، بنى على اليقين هو الأقل، اليقين إيه؟ الأقل، والزائد مشكوك فيه كالثلاثة في هذا المثال. المثال الذي معنا ثلاثة والأربعة باليقين ثلاثة، الثلاثة في هذا المثال، وأتى بركعة ويسجد للسهم. ليه يسجد للسهم؟ لأن احتمال يكون خمسة، احتمال يكون صلى أربعا وهذه الركعة الأخيرة هي الخامسة، فيبقى أتى بصورة مختلة، طبعا هو غير متعمد فيسجد للسهم. قال: ولا ينفعه غلبة الظن، اللي بيشك ثلاثة ولا أربعة، لا بيقول أنا مش شاكك، أنا عندي غلبة الظن، أنا صحيح ما عنديش يقين لكن عندي غلبة الظن، يغلب على ظني أن صليت أربعة. مش يقين؟ قال لي لا مش يقين. قلت له خلاص لا ينفعك غلبة الظن، احنا نريد اليقين. يقين لا، خلاص شك وهم، غلبة الظن لا ينفع، لا بد من اليقين، لأن الصلاة شغلت ذمتك بيقين فلا بد أن تخرج منها أيضا بيقين. ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا، غلب على ظن أن صلى أربعا لا ينفع. ولا يعمل بقول غيره، لا يعمل بقول غيره له، غيره بقى قال له كده أنت صليت أربعا، قال له لا لا يعمل بقول الغير، لأن يعني الغير ده يحتاج يكون هو نفسه أخطأ، أنا مش عارف كيف أعرف يقول هو نفسه لا يعرف من ذلك، بدليل أن أنا نفسي يغلب على يغلب على الظن. يقين هذا كيف أصل أنا إليه؟ أنت متيقن، أنت تشعر بالجوع، أنت متيقن أنك جوعان، أنا كيف أتيقن أنك جوعان؟ عندما تقول لي أنا جوعان، والله أنا جوعان، أقسم بالله أنا جوعان، أنا متيقن أني جوعان، أنا ماذا يقع عندي؟ صدقك؟ أنت جوعان، لكن قد تكون تجوع، قد تكون تتوهم. لا أدري، أنا خارج عنك، لا أدري يقينك من عدم يقينك، لا أدري صدقك من كذب. متى يجب علي أن أسمع كلامك؟ إن كنت في عدد التواتر، سامح علي ومحمد وطبري وفلان وعدد التواتر قالوا لي هذا، فلان وفلان وفلان عدد يؤمن تواترهم على الكذب قالوا لي هذا، يقع عندي اليقين حينئذ، لا بقول علي وحده ولا سامح وحده ولكن بهذا حصل عندي يقين يشبه كما لو كنت انا اشعر بالجوع فعلا. اذا المدار على اليقين مش المدار على قولي غلب الظن ولا المدار على قول القائل، المدار على اليقين. اذا ادعيت اليقين ان لا يحصل عندي انا يقين، انت تدعي اليقين لكن لم يحصل عندي. خلاص؟ وقلنا ان الصلاه شغلت ذمتي بيقين لابد ان اخرج منها بيقين. ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا. ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. الشارح ابن قاسم يقول حتى لو بلغ عدد التواتر لا يعمل بعمله. هنرى المحشي الان يقول لا، الراجح والمعتمد في المذهب انه لو بلغ عدد التواتر يعمل به، لان المدار على اليقين واليقين يحسب عدد التواتر. خلاص؟ يعني غلبة الظن كل الفقهاء يعني يعملون به؟ لا، هذا البالغ، هذا البالغ، بالعكس ده غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. الاصل فيها كده، لكن احنا نشوف العله ايه يا اخي الحبيب؟ العلة أن الصلاة شغلت ذمتي بيقين فلا أخذ منها إلا بيقين. في الصيام مثلا، في الصيام غلب على ظني أن المغرب دخل، لا لا لا لا أفطر إلا، لا أتناول المفطر إلا إذا تيقنت أن المغرب دخل، يعني لا أخرج من عمدتي إلا بيقين. نفس المادة وكل الفقهاء يعني اجتمعوا على ذلك الشفعية، معرفش غير الشفعية. نقرأ كلام المحشي. وإذا شك، قوله وإذا شك إلى آخره، غرضه بذلك بيان أن من أسباب سجود السهو الشك، أن من أسباب سجود السهو الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة. ليه؟ لأن أنا لما بشك صليت ثلاثة ولا أربعة،

وبعد كده بناء على اليقين في الأيام دي الثالثة وراها هو من الثالثة وراها شك هل هو جاب اثنين أو واحد هي كل ده يعني كان ده سؤال تظهر كل شيء ثم هي في الأفريشة ما بناش على اليقين اللي هو هيك هيك وصلنا ركعتين صلى ركعتين ها تسلم شك هو سلم ركعتين ولا تعالى يجيب ركعتين تعالى يجيب ركعتين هو مسلم ركعتين الثالثة الرابعة شك برضه هل هو جاب اثنين ولا واحدة طيب في شك ايه؟ لو انا قلتش بس ما كملتش رقم كده انا ما جيتش على يقين اليقين ثلاثه مش اربعه تجيب رفع ما تبقاش تجيب رفع انا متشكيت جبت من اثنين ولا واحد تجيب رفع تجيب رفع مع رفع ولا ايه اللي بتسميه؟ رفع والفرق الاولى والثانيه اي شك ما هو القاعده بتكتب الشك يبني على اليقين الإمام سرعة في التحب بسوعة قشت عشق بسوعة الإمام بسوعة صريحة بسوعة سريعة يعني لا أعلم يعني نهاية فرفع فحتى أكل الفتحة بسوعة يعني لم أجل بسوعة على أقل التسبيح يعني أقلت هو من حسن أين هو هو الإمام على الهم أخرى هذا أنت في أنت دخلت الموافق ولا ما سمعت؟ الموافق من الأول بسوعة الموافق هذه الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ كانت الأولى يعني يسأل الشيخ كذا يقول إن مأموم دخل مع إمامه والإمام سريع فانتهى من الفاتحة سريعا وركع فالمأموم ظل واقفا في الركعة الأولى فظل واقفا ينتهي من الفاتحة حتى قام الإمام من ركوعه كذا؟ ربما حتى يعني يقول الصح يعني سمع ظل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مثال يعني مازال ظهر القاتل ماليش دعوه بقلبه انتهى من الركوع ولا ما انتهاش من الركوع يعني رفع راسه هو يرفع خلاص بدا اذا انتهى من الركوع وهو لا الامام المأموم لا زال يقرا الفاتحه كده الركعه لا يعتد بها يبقى يتابعه بصلاته واذا عليه ركعه ياتي بها بعد سلام الامام ويجلس خلاص ده لو كانت الركعه الاولى اما الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه لا يدركه سريعا ولا يحتاج سجود لأنه في الركعة الأولى لم يبدأ معه الصلاة أصلا يعني الركعة الأولى هي بداية الصلاة لكن لو كان بدأ الصلاة فعلا وفقه في الركعة الأولى ثم حصل هذا التأخر في الركعة الثانية أو الرابعة فيكون الخلل حصل في أثناء الصلاة ويجوز عند الشافعية التأخر عن الإمام بأكثر من ركعة في أثناء الصلاة لكن لما كانت الركعة الأولى وزي ما سألت حضرتك كانت الركعة الأولى ولا الركعة الثانية لو الركعة الأولى يبقى هو لم يبدأ الصلاة معه أصلا كونه تأخر عنه الركعة الأولى يعني لم يدرك الركوع إنما الركعة تعتد بها عند الركوع في الركعة الأولى لكن يمكن في فصل في وقت الفصل كانوا واقفين يعني كانوا الاثنين واقفين الركعة الأولى هي المعتد بها حتى أحصلها الركعة الأولى عند الشافعية هي المعتد بها يعني هو الشيخ اللي انا فهمته من سؤال يعني هو المأموم كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام وبدأ معاه الصلاة أنا عارف طبعا من هو احنا فين احنا دلوقتي بنقول كده إنه كبر معاه بس ما دام الركعة الأولى لابد أن يتابعه لو تأخر عنه في الركوع وقام الإمام قبله هذه ركعة لا يعتد بها لو كانت الركعة الثانية الثالثة الرابعة يبقى التأخر ده مسموح به ما يزيدش عن ثلاث أركان سجود الركعة الأولى الركوع بس يا شيخ العلة أنه لابد في الركعة الأولى أن يوافقه حتى يعتد به حتى يكون موافقا في الركعة الأولى مساوية له وتدرك بالركوع مساوية مساوية أنه يركع وتدرك بالركوع العبرة بأنه يركع معه في الركعة الأولى الركوع مجرد يستويان لو استوى معاه بدون الركوع مش الركوع حتى يكون موافقا له خلاص سمع الى فين قوله من الركعات بيان لما بيان لما حد يشرح لنا بيان لما دي لو سمحت قوله من الركعات بيان لما حد يشرح لنا بيان لما دي بيان لما يعني توضيح لقول الشارح في عدد ما أتى به من الركعات في قول المصنف الماتن